في وجهي في شيء في من الغد والغد المكان السنة السنة هاي نزل لي شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقصد إذن أن يقوم الرجل من مجلسه من داخل نعم هذا أقصد وش يوجهه أقصد هذا لا الحديث عام لا يستثنى بالشيء أبدا أبدا لا يستثنى أحد لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحه وتوسعه هذا هو الإكرام كان المكان ضيق يعني في مجال التفسح ولا كيف ما في مجال؟ ترى المجلس أنت لا ضيقها لا ضيق ما وسع الله فيه إذا كان عجوزا لا يستطيع أن يقوم مثلا أو أن يجلس في آخر مكان كما يقع أحيانا في السيارات الكبيرة في الباصات يدخل رجل كبير والكراسي كلها محدودة فهو يتقلقل يمينا ويسارا فإذا قام أحد الجالسين له من أجل شيخوخته جاز أما الإكرام لا لا بد شيخوخته وإياه لكن لا بيقها لا أمر في سياحة عليكم السلام.